شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، فعسى تنجلي الأحزان، فعسى تنجلي الأحزان في أيامك العظمى، في أيامك العظمى. شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، فعسى تنجلي الأحزان، فعسى تنجلي الأحزان في أيامك العظمى، في أيامك العظمى. هذا جنات النعيم مسلم صلى وصام، هذا جنات النعيم مسلم صلى وصام، مخلصا لله حقا في الركوع والقيام. شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، فعسى تنجلي الأحزان، فعسى تنجلي الأحزان في أيامك العظمى، في أيامك العظمى. مرحبا يا ألف أهلا بك يا شهر الصيام، مرحبا يا ألف أهلا بك يا شهر الصيام، أنت للصوام شهر طاب فيه الاغتنام. شهر الصيام مرحبا يا ألف أهلا بك يا شهر الصيام، مرحبا يا ألف أهلا بك يا شهر الصيام، أنت للصوام شهر، أنت للصوام شهر، أنت للصوام شهر طاب فيه الاغتنام. أنت للصوام شهر طاب فيه الاغتنام. شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، شهر النور يا رمضان فيك الخير والنعمة، فعسى تنجلي الأحزان، فعسى تنجلي الأحزان في أيامك العظمى، في أيامك العظمى، في أيامك العظمى.